وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. And fulfill the covenant of Allah when you have taken it, O believers, and do not break oaths after their confirmation while you have made Allah over you a witness. Indeed, Allah knows what you do.